ولقد سمعت كلمة للشيخ حفظه الله تعالى شيخنا يحيى، وهو يحب لما كان عليه من العلم التعليم ولا زال على ذلك، ولكن يحب الخير الذي كان عليه العظيم من وجود الطلاب بجانبه ومن وجود تلك الدعوة التي يقولها ولا زال يقولها حفظه الله. وهذا نسلمه شيخنا أن الدعوة يا شيخ لا زالت باقية ولا زالت موجودة، وما ينقص أبناءك وما ينقص أبناءك أهل السنة إلا فضلك وعدم وجودك بين أظهرهم. وإن الدعوة على خير عظيم جدا، وهو حفظه الله يحن إلى ما كان عليه في دمه، ويئن من الحال الذي صار اليه هذا ابتلاء يا شيخ اراده الله كونا سبحانه وتعالى، فعليك بالصبر وانت كنت تعلمنا الصبر وترشدنا الى الصبر، والله سيجعل بعد اسم اليسرى هذا وعد الله كما اشرت في كلامك، سيجعل الله سبحانه وتعالى بعد اسم اليسرى، وسيدع الله بعد الشدة فرجا سبحانه وتعالى. هذه سنة الماضية في أنبيائه وفي أوليائه سبحانه وتعالى، فلا تبتئس بما يحصل وما سيحصل، فهذه سنة ماضية ولا بد أن يبتلى المرء، وابتلاء المرء على قدر تمسكه وعلى قدر دينه وقوة دينه ومتانة دينه. يبتلى المرء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يبتلى المرء على قدر دينه. شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فأبناؤك على ما هم عليه من الخير وسائرون إن شاء الله ماضون على هذا النهج القويم الذي استفادوه منك ومن شيخك ومن علماء المسلمين، ثبات والقناعة بهذا المنهج العظيم الذي هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أنبياء الله سبحانه وتعالى. ومن رغب عنه فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومفهوم الآية أن من لم يأخذ بما أخذ أصحاب رسول الله وأخذ السلف فليس على اهتداء وليس على هداية. فأهل السنة وأبناء السنة والسلفيون مقتنعون بهذا الخير العظيم، فلا يشككهم فيه مشكك، ولا يرتابون لأجل أقوال من هو مرتاب في سبيله في طريقه وممن هو يتأرجح ولا يثبت على حاله. فنعم عباد الله، فهذا الكلام الحق أنه يحزن الذي سمعناه، فهو ابتلاء. ترى الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ولقد نعلم أنك يضيق صدره بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. والشيخ مقبل على العباد في دماج وفي غير دماج، لأنه يعلم أن انشرح صدره هو في طاعة الله جل وعلا، وأن الهموم والغموم وما ينتابه من هذه الأحوال لا يكشفها ربنا سبحانه وتعالى إلا بطاعته وبالإقبال على ذكره من تسبيح وكذلك سجود وذكر بشتى أنواعه. يرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء، فعلى أهل السنة والصبر، فإن الله يسلي نبيه بمثل هذه المسليات. قد نعلم إنه ليحزن الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يا محمد هم لا يكذبونك، وإنما يكذبون الله سبحانه وتعالى ويكذبون آيات الله جل وعلا. ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه كلها مسميات للنبي عليه الصلاة والسلام وللدعاة إلى الله جل وعلا. فهذا الكلام الذي سمعناه من الشيخ حفظه الله يدل على محبة للدعوة ومحبة للعلم ومحبة الخير الذي كان عليه، ويود أن يعود ذلك الخير، وبإذن الله عاقل، بإذن الله سبحانه وتعالى عالم ذلك الخير، وثقتنا بالله وظننا بالله سبحانه وتعالى يحقق رجاءنا ويحقق مضموننا فيه سبحانه، فهو المأمول جل وعلا، وألا نضيع أهل السنة والجماعة. وهذا هو الحاصل، أنهم محفوفون بحبه، وأنهم بثلاثته مرعيون، وأنهم كذلك بحبه محفوظون. فعلى أهل السنة أن يصبروا على ما يحصل لهم من البلاء، فإن الإنسان الداعي إلى الله لو فقد ولده الأمر والخط أهون عليه من أن يفقد هذه الحلقات وهذا الخير الذي هو عليه. والله لو احترق كتبه وفقد بعض أولاده لهان عليه الخط، وكان الأمر أيسر عنده من أن يفقد حلم العلم وحلم الذكر التي بها انشراح الصدور والتي بها طمأنينة القلوب وبها الخير كله. فلا شك ان هذا الذي يؤلم العبد انه يفقد العلم ويفقد الخير ويفقد حلف الذكر. اما هؤلاء الضائعون فلا يبالون، فقدوا هذا الخير او لم يفقدوه، بل ينصبون له العداء، ينصبون له العداء والعياذ بالله، وينصبون لاهل ما رايت احدا فيما اعلم احب العلم اليه مثل شيخ، وهو في غايه المحبه الى العلم، وقته في دماج مشغول بالعلم من الفجر الى الليل وهو مشغول بالعلم، فيرى انه فقد اعظم محبوب له، يرى انه فقد اعظم محبوب وفقد اعظم احبه له طلاب العلم الذين كان يجالسهم ويذاكرهم العلم وينصحهم ويتناصحون فيما بينهم ويوجه بعضهم بعضا. فهذا من اعظم ما يؤلم العبد، من اعظم ما يؤلم العبد انه يفقد هذا المحبوب الذي اهل السنه قلوبهم ملئت حبا له. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وان كان شيخ الشيخ لا زال باقيا لله الحمد يتسلى به مع ابنائه ومع اخوانه ومع طلابه، لا زال يتسلى بتلك الحلقه الماتعه، تلك الحلقة المباركة الطيبة التي تحتوي على شرف العلم وعلى دروس العلم العظيمة الجميلة المفيدة التي يقيمها شيخنا حفظه الله ورده إلينا سالما غانما حفظه الله. فهذا شيء إخواني لا ينبغي أن نستشعره، وهو العلم النافع. ما دمنا وجدنا مويتنا نحرص على ذلك ونجتهد ونبذل قصارى جهدنا وحماد جهدنا في تحصيله ما دامت انفاسنا في ارواحنا. اننا نبذل ما نستطيع بذله في تحصيل العلم النافع، فاننا في اخر الازمنه، وتعلمون احوال اخر الازمنه، وتعلمون ايضا كذلك اهل ما اخر الازمنه، هل هم ممن يعينهم على هذا الخير ام ممن يثبطهم ام ممن يحاربهم؟ فانتم تعلمون الحال إلا من رحم الله سبحانه، من يعين ويذكر بهذا الخير وينصح على هذا الخير وفي هذا الخير. فنحن نقول للشيخ حفظه الله ويعلم الله أننا نحبه جدا لما نرى من ثباته ولما نرى من صدعه بالحق ولما نرى من نصحه للأمة ولطلابه وخواص طلابه وتوجيهه السليم في الفتن. فهذا كله مما يجعل طالب العلم يحب هذا الشيء الكريم ويحب هذا الرجل الثابت. وهؤلاء المخاليف من امثال الغربان المجرم في الدعوه السلميه ينبغي بغضه يا اهل السنه، وينبغي التحذير منه، فانه مجرم في الدعوه السلميه من المجرمين فيها الذين لا يؤمنون كالسلفيين الا ولدا، فان هذا الرجل منسوس عليهم من قبل ومن بعد كلامه يدل على أنه منصوص على الدعوة السلفية، ولم يأخذ بالدعوة السلفية يوم من ذهب خالد بن الوليد. وهذا الذي نراه ونسمع منه يدل على هلك على الشيخ وعلى نهج الشيخ ونهج شيخه، فإنه يتهمه بأنه لا يحسن التعامل مع ولاة الأمور، لا يحسن التعامل مع ولاة الأمور. الشيخ يحيى الذي هو من ولاة الأمور لا يحسن التعامل مع ولاة الأمور، فمن الذي يحسن التعامل من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الخير إذا كان العلماء لا يحسنون التعامل مع ولاة أمورهم والقيام بنصحهم؟ وكم شهدت اليمن، كم شهدت اليمن مصحف وسمعت مصحف، سمعت مصحف طيب للناس، وسمعت إجلاله لولاة الأمور، وسمعت توجيه السلفي في الفتن. وهذا الخبيث خالد الغربالي المجرم في الدعوة السلفية يحاول أن يلبس الشيخ ثوبا هو أبعد ما يكون عن المصحف، أنه لا يحسن التعامل مع ولاة الأمور للطالب بالتوبة وغير ذلك. هذا رجل يا عباد الله رجل مفسد، رجل مفسد، فنسأل الله العظيم أن ينتقم منه وأن يريح العباد من شره. هو ما يضر في حقيقة الأمر إلا نفسه، والسلفيون لا يختلفون به ولا يبالون به، وإنما كما تقدم قبله أنهم باب تحذير رسول الله من ابن صياد وأمثاله، من باب تحذير عمر من صبيغ وأمثاله، فإنه لا بد من التحذير من الشر ومن أهل الشر، ولا بد من قطع رؤوس هؤلاء المقلقلين بالدعوة السلفية وبيان سبيل المجرمين من أمثال الغربان وغير الغربان. فهذه كتلة وهذه عصابة سميت منها الغربان، وسمينا قبل علي بن ناصر، وفيه طابور أيضا آخر، لعل الله يهديه، لعل الله سبحانه وتعالى يصلحهم. ولكن هؤلاء قد برزت قرونهم وفاح شرهم وندم شرهم، يحتاجون إلى تظاهر عليهم ويحتاجون إلى تحذير شديد منهم حتى لا تكون لهم قائمة، ولا لمن حدث نفسه أن يشاغب أهل السنة يتبدل، بل يحسب حسابا لأهل السنة ولا يستطيع الشيخ أنه لا يتكلم ويسلم، بل الشيخ يتكلم ويحذر ويحذر ولا يبالي. حفظه الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمقصود مرضاة الله سبحانه وتعالى، المقصود مرضاة الله جل وعلا. فهذا المنهج أحببناه، وهذه الطريقة نعتقدها دينا يوصلنا إلى مولانا جل وعلا. ما عندنا استعداد بإذن الله أن نترك هذا الخير الذي نحن عليه والذي أقامنا الله سبحانه وتعالى مثل هذا المقام من أجل فلان وفلان، هذا ما يساق ولا يجوز، أو من أجل بعض الأشياء. فنحن إن شاء الله فلتسخن أعين الحاقدين من أمثال المجرم القرباني وغيره، فلتسخن تسخن عينهم، فإن الشيخ على ما هو عليه، وسيحقق الله سبحانه وتعالى مراده، فإننا علمناه بيدي ظن حسن بالله جل وعلا، وإننا علمناه بتواضع لله سبحانه وتعالى، ثم تواضع لأبنائه وأبناء الدعوة السلفية ولإخوانه. فنحن ندعو الله سبحانه أن يحقق لشيخنا وقيته، وأن يحقق لشيخنا مراده ويجمعنا به، ويجمعنا به سبحانه وتعالى. فحي الله شيوخ العلم، وحي الله ضيافنا، وحي الله السنة حيث هلوا، فإن قلوبنا تحب أهل السنة وتحب السلفيين وتحب الثابتين على المنهج السلفي، تحبهم جدا قلوبنا. فحي الله الشيخ عبد الله شبيب وهو من إخواننا الثابتين المدافعين على الدعوة السلفية، وحي الله إخوانه القادمين معه، والحمد لله رب العالمين.